بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفرع الرابع الظاهر أنه لا فرق بين عدم الستر مطلقا أو مقيدا بزمان خاص أو مكان خاص كما في حالة السفر إلى بلاد الكفار مثلا، وذلك لتحقق العلة وهي عدم الانتهاء بالناهي. والتقييد بعدم الانتهاء مطلقا مندفع بالإطلاق، إذا أكو إشكال تفضلوا. يعني مرة هذه المبتذلة لا تتحجب مطلقا، ومرة هي محجبة، ولكن عندما تذهب إلى بلاد الأجانب تخلع الحجاب هناك. سلام عليه. ولا تنتهي بالناهي، فهل يمكن النظر إليها وهي في بلاد الغرب؟ الجواب نعم، لتحقق العلة، لأنهن إذا نهينا لا ينتهي. نتمكن نقول أن هذه المرأة لا تنتهي بالناهي، فيمكن النظر إليها وهي في بلاد الغرب. لا، الكلام في المبتذلات المؤمنات المسلمات، الذميات لها بحث آخر. لا، هسه نفرض أن العلة متحققة، هسه يجي هذا البحث اللي تتفضله. في ليلة زفافها تتبرج. ليش؟ الآن هذه لا تنتهي بالناهي، ولكن في هذه الحالة الإطلاق لازمة. بالنتيجة لا، نفرض أنها لا تنتهي بالنهي لأي عامل، مرة لا تنتهي مطلقة، مرة في وقت معين أو مكان معين أو حالة معينة، الإطلاق يشمل حتى لو فرض أنه تصور في هيك ليلة مرفوعا بالي. كما لو أنها تصورت أنها دائما مرفوع عنها القلم، كما يقال في بعض الغلات، أو إذا كانت بلي لا ينتهين، أو إذا كانت تتصور أنه في فترة الشباب ميخالي الحجاب في أيام الشيخوخة، فهل يمكن النظر إليها في أيام الشباب؟ نعم، من اللواتي إذا نهينا لا ينتهي. خصوصية المكان والزمان. إطلاق أكو اللواتي إذا نهينا لا ينتهي. إذا إله لم تفقد شعورها ووعيها تقول الحجاب هذا مو وقته الآن. بالنتيجة اللواتي إذا نهين لا ينتهين هذا عنوان مطلق يشمل شوفوا شوفوا انتم شوفوا بقية العناوين. الذين اذا قلنا الذين يشربون الخمر يعني دائما او لا فقط في اعياد الميلاد يشربون الخمر، ما ينطبق هذا العنوان على من يشرب الخمر في فترة دون فترة؟ بعد لا تجلس مع الذين يغتابون المؤمنين. إذا يغتاب المؤمنين في وقت معين عد في تلك الفترة في ذاك الوقت اللي دا يغتاب المؤمنين يشمله العنوان أو لا يشمله؟ إحنا ما نقول دائما ننظر إليها حتى وهي في بلادنا وهي متحجبة، نقول عندما تروح إلى بلاد الغرب وتخلع الحجاب هناك ما يخالف النظر إليها بناء على المبنى. إيه بس حتى إن لم يصلح عليها أنها لا تنتهي. أنا مجبور ماكو موضوع الضغوط الاجتماعية. لا هنا محجبة. ها أنتوا دا تعممون. السيد يتفضل حتى في بلادنا ما يخالف واحد يشوفها. هاي مجبور لابسة حجاب بالضغوط الاجتماعية. لا يتبدل الحكم بتبدل الموضوع. الأحكام تابعة للعناوين على قول فخر المحققين. الملكة تتبعض، يمكن واحد بمليون دينار لا ينحرف، بمائة مليون ينحرف. الملكة لها درجات، لها شدة وضعف. والتقييد بعدم الانتهاء مطلقة، يعني واحد يقول لا ينتهين في كل الحالات. يعني شو هذا حتى في بلاده؟ إيه يعني لا ينتهي مطلقة. أما إذا لا ينتهي مقيدا ببلاد الغرب هذه الرواية ما تشملها. الجواب الرواية مطلقة تشمل من لا ينتهي مطلقا ومن لا ينتهي في بعض الحالات وفي بعض الأماكن. هسه هاي الفروع ما متعرضين إلها لكن نذكرها من باب بادئ النظر. الفرع الخامس هذا أيضا من الفروع التي لم تذكر. هل يشترط العلم بعدم الانتهاء بالناهي؟ الظاهر لا. بله. وإلا لم يصلح ذلك تعليلا لجواز النظر لرؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج على نحو الإطلاق وتصدي الإمام عليه السلام لإحراز عدم انتهائهن جميعا بالنهي خارجا بعيد. الآن والظاهر أن القضية المذكورة في الرواية طبيعية ولذا يكفي فيها تعارف عدم الانتهاء بالناهي. وعليه فلو حصل الظن بعدم الانتهاء بعدم الانتهاء في مورد جاز النظر، بل وكذا مع الشك، بل قد يقال بجوازه يعني النظر حتى مع الظن بالانتهاء بالناهي، ما لم يصل إلى حد الاطمئنان، لأن ذلك لا ينافي كون عدم الانتهاء هو مقتضى الطبيعة. فتأمل، ونظير ذلك الآن ما لو قيل تناول الدواء الكذائي فإنه علاج للحمى، فحيث إن القضية طبيعية يلزم تناوله ولو مع الظن بعدم الإجداء في خصوص المورد. شوفوا في القضايا الطبيعية لا يشترط العلم بتحقق العلة. مثلا إذا المولى قال تصدق في كل يوم فإن الصدقة تدفع البلاء، يقولون أغلب التعليلات الطبية وكثير من التعليلات الشرعية وأغلب تعليلات علم الاجتماع وعلم النفس وما أشبه ذلك وعلم الأخلاق حتى مسوقة على نحو القضايا الطبيعية لا على نحو القضايا المسورة الكلية كما يقولونه في المنطق. فإذا المولى قال تصدق في كل يوم فإن الصدقة تدفع البلاء، وفرضنا أن هذه القضية قضية طبيعية، يعني الطبيعة الصدقة هذا، الآن أنا في يوم من الأيام أو في مورد من الموارد إذا ظننت أن هذه الصدقة لا تدفع البلاء فرضا، إن أمر يشملني أو لا يشملني؟ يشملني. إذا قال تناول الدواء الفلاني فإنه علاج في كل يوم، الآن العبد ظن بأن الدواء في هذا اليوم مو علاج لعامل معين لأنه تناول طعاما معينا مثلا، يتمكن يعتذر أمام المولى بأني ظننت بالخلاف، ظننت أن هذا مو علاج، لولا ما إلى عذر. إذا القضية كانت قضية مسورة، قضية حقيقية، القضية الحقيقية تدور مدار علتها. ولكن إذا القضية كانت قضية طبيعية يكفي كون الطبيعة هذه، المستظهر من هذا الأمر أن القضية طبيعية، يعني عادة هؤلاء النساء غير المحجبات لا ينتهون بالنهي، لأنه هذه العلة. حتى إذا أظن أن هذه المرأة المعينة تنتهي بالنهي، العلة تشملها. ليش؟ لا، العلة هي العلة هي كون هذا مقتضى الطبيعة. يعني إذا قال تصدق فإن الصدقة تدفع البلاء، تقولون من أين أعلم أن هذه الصدقة تدفع البلاء؟ لعلها لا تدفع البلاء، لأن الأمر أحكم إحكاما وأبرم إبراما وماكو مجال للتراجع. هذا احتمال قائم، إذا التقدير حتمي الصدقة لا تدفع البلاء على قول المجدد عندما كان في لحظات الموت، يعني مو لحظات، يعني في نحو الموت، وكانوا يدعون إليه وفلان، كان يقول سبحان من لا ترد حكمته الوسائل. هاي وسائل، فأنتوا تقولون أكو احتمال أن هذه الصدقة لا تدفع البلاء، ولكن مع ذلك لازم تتعبدون بادفع الصدقة كل يوم فإنها تدفع البلاء. يعني هذه طبيعتها، الطبيعة لا تنافي أن كثير من الأفراد لا يوجد فيها ذلك العنوان أو ذلك التعليل. العلة هي كون هذا مقتضى الطبيعة. إيه؟ بالي. نعلم أن هذا مقتضى طبيعة هذا. يعني أنتم عندما تتناولون مثلا الأسبرين تقولون مقتضى طبيعة هذا دفع الزكام، ما نقول هذا يدفع الزكام، نقول طبيعة هذا تدفع الزكام، فهذا هذه العلة منطبقة على هذا. ماكو فرق، ماكو فرق. إذا ضعف بالنهي، إذا ظننا بالانتهاء يفترق مع الأمر. الأمر بدلوا إلى لا تترك الصدقة فإنها تدفع البلاء. إذا أمر نهي خون بدل المثال. لا، القضية حقيقية، لكن قضية حقيقية طبيعية. القضية حقيقية، ولكن القضايا الحقيقية على أنواع. واحد، القضية الحقيقية الكلية المسورة، هذا هو. لا، ما عندنا، لا ما عندنا أصل، بل غالب القضايا قضايا طبيعية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الآن إذا بلي هو تدفع البلاء، تدفع البلاء، تدفع البلاء. جيد، لأنه مسكر، لا تشرب الخمر فأنه مسكر، هذا مقاوم للإسكار، ما يسكر. ما يسكر، هذا ماكل دواء لا يسكر، أو مقاوم. الأفراد اللي هواية يشربون الخمر والعياذ بالله، لعله المقادير القليلة لا تسكرهم. ماكو فرق، ها، لأن المشروب قليل لا يسكر، لأنه قليل، مقدار قليل لا يسكر. نقول هذا طبيعة الخمر فلا ينافي تخلفه في مورد. بلي، اي الامام كيف حكم؟ لا، شوفوا، ها، احسنتم. لا، احنا ما نشك حتى مع الظن بالخلاف، لا نشك. شوفوا الامام صلوات الله عليه عندما في هذه الروايه دا يعمم الحكم الى رؤوس كل اهل تهامه. شنو كل اهل تهامه؟ لا ينتهون بالنهي، كل الأعراب، يعني كل سكان البوادي. اللي سكان البوادي لعله سابقا كانوا أكثر من سكان المدن، الأعراب. هو كل الأعراب لا ينتهون بالنا. ليش؟ الإمام جعل الحكم في الأعراب وقيده بقيد العلة. ما قيده، علله بالتعليل الطبيعي. بلي لا، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. ليش؟ مقيد شو؟ يعني أهل التهم إيك مبتزلة. لا شوفوا، أنتوا الآن عند الإمام صلوات الله، الإمام قال الأعراب ما يخالف تنظرون إلهم. ليش؟ لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. نقول للإمام صلوات الله عليه، الأعراب نوعان، بعضهم ينتهي وبعضهم لا ينتهي، فكيف جاء هذا التعليل؟ شلون جاء هذا التعليل؟ ها، لأنه التعليل طبيعي. لا، أهل إلى رؤوس أهل تهامة. طبيعة أهل تهامة إنك لا ينتهي، إلى رؤوسهن، مو رؤوسهن مغطات. منصرف عن هذا. لا. لا. أصلا الرواية مسوقة للمبتذلات، ما يشمل المحجبات. عادة أهل تهامة الذين يسكنون البوادي وهم الأعراب، عادة العلوج يعني الكفار أو صنف خاص من الكفار، عادة ذول مبتذلات مو مقيدات، وعادة إنه لا يؤثر فيها. ميش لا، الرواية ظهور إلها في أنها مسوقة في بيان حكم المبتذلات منه، بخصوصا المبتذلات اللي يعلم أنها مبتذلة، اللي مبتذلة شعرها طالع، شعرها طالع، إيه شعرها طالع، دا أشوف يمكن الصدفة طالع شعرها، لازم تحرصون أنها مبتذلة. ترتب الحكم على الموضوع فرع عندك حقق الموضوع. إيه هذا فرع آخر، هذا فرع جديد. إذا شفنا فد مرية ما ندري أنها مبتذلة لو غير مبتذلة، هذا بحث آخر. لا، لأنهم هذا تعليل طبيعي. هاي المرأة ما ندري مبتذلة لا، يعني شنو يعني ما ندري أنها تنتهي لو ما تنتهي. لا، ما ندري أنها طلعت شعرها عمدا أو لا غفلة طلع الشعر. هذا تنتهي. لا، اللي منع علم، هذا بحث آخر، هذا فرع جديد. بس الكلام المبتذل اللي نشوك إذا أقول لها أستري شعرك، تستر أو لا تستر؟ يعني كلامك مبتذل يا نعم. لا مبتذلة، لا مبتذلة. ترحون على الشاطئ، تشوفون امرأة تسبح في البحر مكشفة، هاي مبتذلة. احنا معنا بالمبتذلة، ما عندنا عنوان المبتذلة في الرواية، احنا عندنا عنوان رؤوس أهل تهامة وعلة، والعلة جزء من الموضوع. إيه احنا نقول العلة طبيعية. ليش جزء الموضوع؟ إيه؟ فيدور مداره، لكن القضية طبيعية. بناء على هذا، هذا إلغاء الحكم تقريبا، لأن كل امرأة محتمل إذا نهيناها تنتهي. منين تعلمون؟ إلا إذا جارتك. لا، فإلغاء الرواية هذا شبه إلغاء. لا، ليش؟ لا، يمكن إذا هاي المرأة نهيتوها كما نهاها جبرائيل تنتهي. ها؟ لا لا، ماكو المرأة المجهولة من جميع النواحي كيف تطمئنون؟ يمكن جبرائيل خمس دقائق يحكي وياها فتلبس الحجاب ماله. ها، اولا غالب القضايا طبيعيه في مختلف العلوم، في الفقه، في لا، احنا نقول هاي الغلبة تشكل ظهورا، هذا اولا. الشيء الثاني، والا اذا لم تكن القضيه طبيعيه كيف صارت تعليلا لهذا الحكم؟ كيف صارت؟ اي لا، شلون صار تعليل للنظر إلى كل رؤوس أهل تهامة، النظر إلى كل الأعراق؟ ها، فالإمام أحرز الموضوع خارجا، يعني الإمام بعلمه للغيب علم بأنه كل أهل تهامة لا ينتهون بالنه، وكل الأعراب لا ينتهون بالنه، وهم بالملايين، إلا شاذ منهم، إلا مجموعة منهم. إذا الإمام كان يقول المرأة التي لا تنتهي انظر إليها، مش تقول لازم تحرز الموضوع؟ إيه خلاص، العلة نفس الشيء. إذا قال اذهب إلى السوق واشتري الرمان الحلو، أو اشتري الرمان لأنه حلو، بالي. فذهب وراء رمانا شك في أنه حلو، إيه لا لا ما يشتري، لأن الموضوع مشكوك. بالي. هنا المرأة الطيرانية مشكوكة، لا إهنا الموضوع أهل تهامة الأعراب، أهل السواد والعلوج يكون جزء من الموضوع. إيه؟ الآن الآن أنت تقول صالح روح يشتري الرمان إذا كان حلو أو لأنه حلو، يقدر يروح يشتري الرمان المشكوك؟ لا خلاص، بالضبط مثل ما نحن فيه. لا مو مثل ما نحن فيه، يشتري الرمان لأنه حلو، يروح يشوف أكو رمان حلو يشتري، أكرم حامض ما يشتري، أكرم إذا الرمان في الخارج نوعيان، بعضه حل وبعضه حامض، ذكر هذه الجملة مو صح. اذهب إلى السوق واشتري جميع الرمانات لأنها حلوة، هذا التعبير غلط. هالشكل، اذهب إلى السوق واشتري جميع الرمانات الموجودة لأنها حلوة. ليش؟ هذا جميع، هذا جميع بالنظر إلى الرؤوس، رؤوس جامع أهل تهامة معرفة. هناك من سوى علة، اشتري جميع الرمانات الموجودة في السوق، اشتري الرمانات الموجودة في السوق لأنها حلوة. لا لا، هذا التعبير مو متعارف، لا التعبير مو متعارف. لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. بلي الرواية مسوقة لبيان حكم المبتذلات مو المحجبات. أهل تهامة همين چرا در این زمین مسوقه برای حکم مبتذلات، اما در از اون طرف میگیم اهل تهامه کلش نه امام فرق. الموضوع المبتذلات من اهل تهامه، همش نفرمودن یا نفرمودن؟ بلی لا، کل اهل تهامه رو فرمودن مبتذلاتشون؟ نه، کل اهل تهامه رو فرمودن لا، المبتذلات من اهل تهامه. لكن المبتذلات نوعان، بعضهن ينتهين بالنهي وبعضهن لا ينتهين بالنهي. أحرزنا الموضوع لأن القضية طبيعية. نهي إن شوفوا، لأنه إذا نهو من ينهى؟ العاصي لله، وإلا الغافل لا ينهى. إذا مري شعرها بالصلاة طالع غفلة تنهوه، له نهي عن المنكر ماكو هنا. النهي إنما هو، لا النهي إنما هو للعاصي، لا لا مو لازم نهيهم، نهي ماكو. النهي ها إذا نعلم ينتهين بالناهي. هذا فرع جديد. إذا لا فرع جديد. إذا علمنا أنهن ينتهين بالناهي مو هالشكل، نقول الرواية منصرفة عن ذلك، كما في مثال الصدقة. إذا لا شوفوا، إذا المولى قال ادفع الصدقة كل يوم فإنها تدفع الموت، إذا علمت أن هذه الصدقة تدفع الموت تطون لو ما تطون؟ تطون. إذا ظننت بالدافع، إذا شككت، إذا ظننت بالعدم، في هاي الحالات الأربعة تطون لو ما تطون؟ إن الأمر يشملكم لو لا؟ الجواب نعم. الحال الخامس، إذا تعلمون أن الصدقة لا تدفع الموت يشملكم الأمر؟ لا ما يشملكم. يعني النبي قال لا. شوف شوف فرقي نداره، لأن إعطاء الصدقة خب مو واجب. المولى أوجب علي دفع الصدقة خلافا للقانون الكلي من عدم الوجوب وأصالة الإباحة، هذا قلب لأصالة الإباحة. أنا أعلم بإخبار نبي أنه هذا يوم الموت الحتمي الذي لا مفر منه قطعا، يشملني تصدق فإن الصدقة تدفع الموت؟ لا ما يشملني. نقول إذا أكو علم بالعدم الدليل ما يشمل، أما إذا ما كان علم بالعدم حتى إذا كان ظن بالعدم التعليل لأنه قضية طبيعية يشمله. وهذا ادعاء طبعا. لا علم عدنا شك شك يشمله التعليل لأن القضية طبيعية. شلون؟ ليش مطلع شعرها عصيانا لو غفلة؟ مبتذلة. مبتذل يعني العاصي. ليش ميكنه علم نعلم الظن؟ الظن كالصدقة كما في مثال الصدقة، ما يخالف واحد يباوعها. إذا يظن بأنها تنتهي بالنهي يشمله التعليم. لا، لأن قلنا القضية الطبيعية تشمل حتى صورة الظن بالخير. هسه هذا كلام أولي، فتأملا قلنا إشارة إلى ما ذكره الشيخ. لا أنا أقول أنتوا طبقوا هذه الرواية مع سائر القضايا الطبيعية اللي فيها تعليلات طبيعية. المدعى أنه يشمل صورة العلم والظن والشك وكذا ما لم يصل إلى حد العلم بالعدم، فقط هذه الصورة تخرج. لا، إذا كانت العلية طبيعية مو انسلام. إذا كان إله الظهور في الطبيعية نقول ذلك. ها؟ هذا علة. لا مو طبيعي. يدور مدار. أما إذا قلت لخادمكم اذهب واشتري جميع الرمانات التي في السوق فإنها حلوة، هذا يروح كل الرمانات يشتريها إلا إذا رمان علم أنه مو حامض فإلا أنه مو حلو. بالظهور العرفي أصلا الفقهاء هذا البحث لم يطرحوا فيما رأى، أصلا هذا البحث مو مطروح. أنا أقول هاي المسألة اطوها للناس، هاي الرواية اطوها للناس، شوف شنو يسوون عندما يروحون إلى طهران، يباوعون أو ما يباوعون، وإلا شنو؟ لا يمكن رأيها الحجاب، يعني حجاب الصدر والبطن وما أشبه، وإلا الشعر مقدار منه ما يخالف، هذا الاحتمال وارد. النسوان المتدينات كثير منهم ما يدرون أنه شوية من إيدهم يطلع بإشكال، ما يدرون الذقن مالهم يطلع بإشكال، كثير من المتدينات ما يعرفون هذا، اليد من هنا شوية ما يخال، خب اليد هنا شوية منه يطلع إيد، إذا تقولوا لهم يتعجبون، الذقن أكثر تعجبا إذا يطلع. هسه اذا ما قبلتوا هذا قولوا، احنا اصل المطلب ما نقبله، احنا اصل المطلب ما قبله بس، ها هي بالسوق قبلنا. اذا ما قبلتوا كل مريه مشكوكه لازم اول تنهوها بدون ان تباعوها، ايضا نزلوا راسكم وانهوها، اذا ما انتهت بعدين باعوها. الفرع السادس، الفرع السادس انه يشترط في جواز النظر بناء على القول بالجواز شروط ثلاثه، الأول عدم اللذة، الثاني عدم الريبة، الثالث عدم خوف الافتتان. وسيأتي الكلام في ذلك في المسألة القادمة إن شاء الله تعالى، يعني اشتراط هذه الشروط الثلاثة. بلي، لأن الفقهاء هناك باحثين هاي الأشياء، ولا يشترط عدم التزيين على ما سيأتي في تلك المسألة إن شاء الله. الفرع السادس، الفرع السابع لا يجوز اللمس ونحوه، وإن لم يكن ينتهين بالناهي. للارتكاز المتشرعي وعدم الخلاف، والتعليل قابل للتخصيص، لأنهن إذا نهين لا ينتهين. ليش؟ ليش؟ إذا قلنا العلة تعمم يشمل اللامس أيضا، ليش؟ بعد بعد خصوصية المورد لا تخصص الوارد، لا، إذا قال لا تأكل الرمان لأنه حامض يشمل الليمون الحامض أيضا، إيه معلوم العلة تعم. إذا قال لا تأكل الرمان لأنه حامض. قال ليمون الحامض شنو؟ أنهن إذا نهين لا ينتهين. فعلا يشمل. النظر واللمس يشتركان في أنهن إذا نهين لا ينتهين. في بلاد الغرب إذا تقولون لا الصافحون يصافحون. العلة صارت هي الموضوع. هذا مورد مو موضوع. الموضوع هو إذا نهين لا ينتهي. طبعا وين وصلنا؟ والتعليل قابل للتخصيص مع شكل ولا يلزم من ذلك خروج الأكثر كما سبب. تنبيه بل لا اللمس اللمس جالي مطلقة بس بلي مستثنين هذا اللمس جالي اللمس الأجنبية مطلقة حرام كل الفقهاء ولم يستثني أحد منهم إلا فد واحد بعدين أقول لكم. عندما الفقيه يقول لا يجوز لمس الأجنبية مطلقة إلا في مقام العلاج خلاص بقى. لا يقل ولم يقل أحد. فيقبلها أيضا لأنها إذا نهيت لا تنتهي. هذا خلاف الارتكاز المتشرع. ليه؟ لا لا إذا واحد يسوي يقول عنوان ثانوي ولا كعنوان أولي محرم. تنبيه في اشتراك عباد ابن صهيب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وبهذا تنتهي المسألة بعد التنبيه.